الحمد لله الحمد لله الذي برحمته يترحم عباده المؤمنون وبتوفيقه وهدايته يرتجع الظالمون ويجازى كلا بما كسب أو اكتسب وهل تجزون إلا ما كنتم تعملون لا إله إلا هو يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين أحمده وأشكره على نعمة الإسلام والإيمان وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله الحكيم المنان وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله إلى كافة الإنس والجن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته أيها الناس إن كل من يقارن بين ما كان عليه سلفنا الصالح وما نحن فيه الآن يجد الفرق عظيما والبون شاسعا من دون شك لا يحتاج البيان فهم في السماء رفعة ونحن في الحضيض سقوط لماذا أيها الإخوة ألسنا مسلمين نحن مسلمين ألسنا مؤمنين نحن مؤمنين ألسنا موحدين نحن موحدين فما الذي أعزهم وما الذي أذلنا وما الذي رفعهم وما الذي هبط بنا وما الذي نصرهم وما الذي خذلنا وما الذي جمعهم وما الذي مزقنا وجعلنا في اسفل سافلين هل انقلبت السماوات والارض وتغير الزمان لا هل باطل شرع الطاعه وجاء شرع بالعصيان هل ضرب علينا الهوان وعلى غيرنا علو الشان لا نحن مقصرون في حقوق الدين مقصرين في المعاملات مقصرين في العهود مقصرين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أين أحكام الشرع التي كانت تقام بها الحدود أين أسوة الإسلام التي كانت تهابها الأسود أين شهامة الدين التي كانت ترتجف منها الجلود أين المجد القديم أين الشرف المتين؟ أين الوجوه التي كانت تتلألأ بالصلاة والتقوى؟ أين القلوب التي كانت مخلصة لله في سر ونجوى؟ أين حمية المسلم التي كانت للدين ركن التقوى؟ أين عز الإسلام؟ أين ارتباط المؤمنين؟ قلب النظر في الوجوه تجد كل أمة في تآلف وتعاون ثم قلده في المسلمين تجد القلوب في تضاهر وتضاهر كل أين نصرى بالإسلام تجد هذا في تخلف وهذا في تهاون وإذ اتفقوا افترقوا في أقرب حين نحن لا غالب منا إلا وهو يتعاظم كأنه ملك ملك كسرى نحن لا رئيس منا إلا وهو يتجبر كأنه نسي الدار الآخرة ولا مجلس منا إلا وفيه للغيبة ذكرى ولمساوي ذكرى ولا نسمع إلا القال والقيل والإثم المبين نتفكر في المجالس بحسد بعضنا بعض وانتقال على بعضنا بعض ونقطع نهارنا باعتراض على بعضنا ونسعى بنا بعضنا بالآذى ونتعامل بالغش والخيانة والغضب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا ومن غش فليس منا الغش لا يجوز في الإسلام ولا في غير الإسلام. وفي الغش لا يجوز لا للمسيحي ولا للمسلم ولا لليهودي ولا للمجوسي. الغش حرام في الإسلام، الغش حرام. فلا نقول أن هذا مسيحي نغشه، هذا لا يجوز إخواني. من غش المسيحي كان غش المسلم، من غش اليهودي كان غش المسلم، بحال بحال راه ما كان حتى شي فرق. الغش الله سبحانه وتعالى لم يقبل الغش أبدا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من غشنا فليس منا، ولكن من غش فليس منا. الغش على جميع المخلوقات. ولا خوف من الله ذي القوة المتين. نحن المقصرون، نحن المهملون، نحن الغافلون، نحن المتأخرون عن الدين. نحن نبخل بالدراهم في المنافع ونجد بها في غير المنافع، ونفرط في التربية ونلوم البنين والبنات. نحن نفرط في التربية ونلوم البنين والبنات. ولا يقوم واحد منا إلا وبجنبه لشر جمعات. نحن أهل الكسل والفشل وعبرة للناس أجمعين. اتقوا الله عباد الله، وعلموا أولادكم الأداء والصواب والصلاة، واحذروهم من الإهمال والتقصير، وعلموها كذلك نساءكم، فترك الصلاة جريمة، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى، وقوموا لله قانتين. في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس بخمس ما نقض قوم العهداء إلا سلط الله عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشى فيهم الفقر، ولا ضاق فيهم الفحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا تطفأ المكيال إلا منع النبات وأخذ بالسنين، ولا منع الزكاة إلا حبس عليهم المطر. رواه الطبراني. نسأل الله سبحانه وتعالى نوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأله التوفيق وأن يردنا إلى ديننا رب جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème de la khutba d'aujourd'hui traite de ce que nous, les musulmans, nous sommes devenus aujourd'hui en comparaison avec nos anciens. Louange à Allah. Par sa miséricorde, les croyants sont cléments entre eux. Par sa guidance, les injustes retrouvent le droit chemin. Chacun sera récompensé selon ses actes. Il est le Dieu unique, celui qui guide sur la bonne voie et qui connaît le mieux ceux qui s'y sont engagés. Nous le louons et nous le remercions pour la grâce de l'islam et de la foi. Nous nous repentons à lui et nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que lui, unique et sans associé. Et nous témoignons que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager pour l'ensemble des humains et des diables. Oh Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons, jusqu'au jour du jugement dernier. Après ceci, communauté des croyants, je vous recommande, comme à moi-même, de craindre Allah et de lui obéir. Pour celui qui compare ce qu'étaient nos bons ancêtres et ce que nous sommes aujourd'hui, nul doute qu'il constatera une grande différence. Nos anciens était au plus haut du firmament. Et nous, nous sommes au plus bas. Pourquoi, chers frères? Ne sommes-nous pas des musulmans? Certes, oui. Ne sommes-nous pas des croyants? Certes, oui. Ne croyons pas en l'unicité d'Allah? Bien sûr que si. Alors, qu'est-ce qui les a élevés et qui nous a rabaissés? Qu'est-ce qui les a glorifiés et qui nous a humiliés? Qu'est-ce qui leur a donné la victoire et qui nous en a privés? Qu'est-ce qui les a unis et qui nous a éparpillés? Le ciel et la terre se sont-ils inversés? Certes non. Les temps ont-ils changé? Le commandement de l'obéissance a-t-il été remplacé par un commandement de désobéissance? Certes non. La décadence pour nous et la gloire pour les autres est une fatalité? Ou n'avons-nous pas assez respecté notre religion? Où sont les jugements des commandements par lesquels la justice était rendue? Elle est où la puissance de l'islam qui faisait peur aux lions? Il est où le courage de ceux qui faisaient trembler les ennemis? Ils sont où la gloire et l'honneur de jadis? Ils sont où les visages qui brillaient de piété? Ils sont où les cœurs qui étaient sincères avec Allah en toutes circonstances? Regarde, regarde partout. Tu verras les nations unies qui s'entraident. Et puis regarde les musulmans. Tu verras des cœurs qui se jalousent et qui se haïssent. Les défenseurs de l'islam sont soit en décadence, soit négligents. S'il arrive que les musulmans s'entendent, ils se disputent et se séparent aussitôt. Les riches d'entre nous sont orgueilleux, comme s'ils possédaient le règne de Kisra, l'empereur perse. Nos dirigeants sont des despotes qui ne pensent pas à l'au-delà. Nos réunions sont des séances de médisance. On n'y entend que du qu'en dira-t-on. Nous nous moquons des uns et nous critiquons les autres. Nous agissons mal les uns envers les autres. Malhonnêteté, tricherie et traîtrise, sans gêne ni crainte d'Allah le Tout-Puissant. Et sachez que la tricherie est illicite, elle est interdite, elle est haram, même si elle est commise contre un juif, un chrétien ou n'importe quel non-musulman. Nous n'en faisons pas assez. Nous sommes des négligents. Nous sommes des ignorants. Nous sommes des retardataires en matière de religion. Nous négligeons l'éducation. L'éducation de nos enfants, et nous leur faisons le reproche. Craignons Allah et apprenons la prière à nos enfants et à nos femmes, car la rupture de la prière chasse le bien des maisons. N'oublions pas de faire le bien entre nous. Allah voit tout ce que nous faisons. Veillons sur les prières et les prières du milieu, Ad-Dhuhr wa Al-Asr, et tenons-nous en dévotion entre les mains d'Allah. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: 5 par 5, c'est-à-dire 5 causes produisent 5 effets. Chaque fois que des peuples trahissent leur pacte, Allah les soumet au diktat de leur ennemi. Chaque fois qu'ils rendent justice sans appliquer les commandements d'Allah, ils propagent la pauvreté parmi eux. Chaque fois qu'apparaissent les péchés chez eux, Allah propage la mort parmi eux. Chaque fois qu'ils trichent dans la balance, poids et mesure, rien ne pousse chez eux pendant plusieurs années. Et chaque fois qu'ils empêchent le don de la zakat, ils sont privés de la pluie. Rapporté par Tabarani, wa salatu wa salamu ala rasulillah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, walhamdulillahi rabbil alameen.